Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala malikun rahimahullahu ta'ala an abi zinad, an al-a'raj, an abi hurairah, anna rasulallah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, idha tawadza ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma lyanthir, wa man istajmara falyutir. Ba'da. قال مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام مالك رحمة الله عليه عن ابن الزناد، قلنا أن اسمه عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الصحيح، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينزر ومن استجمر فليوتر. هذا الحديث فيه الأمر بالاستنشاق في الوضوء والاستنثار. الاستنشاق هو سحب الماء بنفس إلى الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بنفس أي بقوة. المسلم لا شك أنه مطلوب عليه إذا توضأ أن يتمضمض ويستنشق، قال ومن استجمر، استجمر أي طلب الجمار، الألف والسين والتاء طلبية تدل على الطلب. كلمة استجمر مأخوذة من الجمار، والجمار هي الحجارة الصغيرة، الحجارة الصغيرة، لذلك سمي بالحج رمي الجمار أي الحجارة الصغيرة. إذا فقد الإنسان الماء له أن يستجمر بالحجارة، فإن الحجارة تقوم مقام الماء، سواء كان فاقدا للماء أو ليس بفاقد له، لكن الأفضل للمسلم الاستنجاء بالماء، فإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يستجمر بالحجارة. قال ما استجمر في الوتر، الوتر هنا جاء مطلقا يشمل الواحد ويشمل الثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة، لكن جاء في حديث سلمان في صحيح مسلم عنه والله قال نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، فيكون الاستجمار بثلاثة أحجار، يمسح المسحة الأولى ويرمي الحجر، ثم يمسح المسحة الثانية ويرمي الحجر، ثم يمسح المسحة الثالثة ويرمي الحجر. أما إذا كان في بلد ليس فيه أحجار ولا ماء، إن وجد التراب فإنه يتمسح بالتراب. قال البيهقي في السورة الكبرى، قال باب الاستجمار بالتراب، ثم ساق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه استجمر بالتراب، لكن إندونيسيا ليس فيها تراب، كيف؟ لكن الحجارة متوجدة موجودة بكثرة. فالشاهد أن المسلم إذا استجمر بالحجارة أو بالتراب يمسح ثلاث مسحات. قال عن ابن شهاب الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فليستنثر، قلنا استثار هو إخراج الماء من الأنف بنفس، ومن استجمر فليوتر كالذي قبل. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. نعم، ما اسمه رواية يحيى للموطأ تميزت بذكر فقه الإمام مالك. يحيى لما روى الموطأ في الأندلس كان يذكر فقه مالك بعد الأحاديث، أما الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني فقد كان يسوق الأحاديث عن مالك ثم يذكر فقه أبي حنيفة. لذلك قال بعض أهل العلم إن هذا الموطأ أي موطأ محمد بن الحسن الشيباني قيل هو موطأ محمد وليس موطأ مالك، لأنه يسوق فقه الأحناف بعد هذا الحديث. قال محمد بن الحسن قال أبو حنيفة ثم يسوق إيش؟ فقه أبي حنيفة. وربما على قلة جدا إذا ذكر فقه أبي حنيفة يقول وقال به مالك. أما رواية يحيى وهي الرواية المعتمدة للموطأ يكتفي فقط على فقه الإمام مالك رحمة الله عليه. هنا قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، قال لا بأس بذلك. قلنا هذه السنة أن المسلم يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. وإن فصل بينهما أخذ غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق فلا حرج في ذلك كما ذكرنا الصباح. نعم. مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. نعم. قال عن مالك أنه بلغه، وتكلمنا على بلغات مالك، أن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق عنه وارضاه دخل على أخته عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام يوم مات سعد ابن أبي وقاص رضي عنه وارضاه، فدعا بوضوء فتح الواو وهو الماء المعد للاستعمال. فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء. الإسباق هو الإتمام، إتمام الشيء، وإسباغ الوضوء هو إتمامه، أي أن تتوضأ ولا تترك عضوا من أعضائك لا يمسه الماء من أعضاء الوضوء يعني. قالت فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ويل للعقاب من النار. الويل هذا تهديد شديد ووعيد أكيد كما قال ابن كثير. وجاء عند الترمذي برواية ضعيفة الويل واد في جهنم، لكنها رواية ضعيفة. العقاب جمع عقب، وهو مؤخرة القدم، مؤخرة القدم تسمى عقب. قالت ويل للعقاب من النار، أي ويل لمن يتوضأ ولا يغسل عقبه، ويله من النار كما يفعل الشيعة. الشيعة طائفة من أهل الشرك، إذا توضأوا يمسحون على ظهر القدم فقط، فهم لا يعرفون الوضوء، بل لا يعرفون الدين الصحيح، إنما يعبدون الصالحين كما يفعل أهل الجاهلية. أهل الجاهلية يعبدون اللات وهبل ومناة والعزة، فإذا نظر ناظر في السيرة يتبين له أن اللات رجل صالح، أن اللات رجل صالحا من أهل قريش، سمي باللات لأنه كان يلت السويق للحجاج، فلما مات وضعوا له تمثالا فأصبحوا يعبدون هذا التمثال، كما حصل في قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم أتنودا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أولياء إلى أبنائهم أن أنصبوا لهم أنصابا عسورا، فلما مات أولئك أي الأبناء وجاء الأحفاد عبدت من دون الله. هذا في خطر الصور والتماثيل، هي ذريعة للشرك. أشهد أن هؤلاء الرافضة يعبدون الأولياء من دون الله، يذبحون لآل البيت، ينذرون لآل البيت، يحلفون بآل البيت، يحجون إلى قبور آل البيت، فماذا تركوا لله؟ كما كان يفعل كفار قريش، يحجون لأصنامهم، يذبحون لأصنامهم، يحلفون بأصنامهم وغير ذلك من العبادات. الشاهد أن هؤلاء يمسحون مسحا على الأرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار، وهذا تهديد لمن لم يسبق الوضوء. نعم. وقال مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره. هذا من الأدب، عثمان بن عبد الرحمن أنه سمع أباه يقول أن عمر كان يتوضأ لما تحت إزاره، أي أنه كان يستنجئ بالماء، لم يقل كان يغسل فرج بالماء، إنما عبر إيش بالكناية من باب التأدب، عبر بالكناية من باب التأدب، لأن بعض الألفاظ القبيحة قد يعبر بالكناية عنها. كذاك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لما قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم، ما قال جامعت امرأتي، قال وقعت. فيعبرون بهذه الألفاظ الدالة على أدبهم وتقواهم، وهي مفهومة ما المراد من وقعت وما المراد أنه يتوضأ لما تحت الإزار. الشاهد أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يستنجي بالماء. نعم. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان في مكانه أو بحضرة ذلك. نعم، هنا سئل الإمام مالك أن رجلا نسي المضمضة والاستنشاق وغسل وجهه فقال لا حرج في ذلك، أما ذا غسل ذراعيه قبل وجهه قال يغسل الوجه ثم يغسل إيش الذراعين، لا بد من الترتيب. الصحيح أن الوضوء لا بد فيه من الترتيب والموالاة، لو أن إنسانا تمضمض واستنشق ثم لو أن إنسانا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق قال أهل العلم لا حرج في ذلك، لأن المضمض والاستنشاق وغسل الوجه هذا عضو واحد، هذا عضو واحد. أما إذا غسل ذراعيه قبل غسل الوجه فهذا هنا إيش نكس، فلم يأتي بالوضوء الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سورة المائدة، فلا بد إيش من الترتيب، لا بد من الترتيب. الشاهد إذا كان العضو واحد الأذنان من الرأس إذا غسل إذا مسح أذنيه قبل رأسه يقولون لا حرج في ذلك لأنه عضو واحد، وإذا غسل وجهه قبل المضمضة والاستنشاق قالوا لا حرج في ذلك لأنه عضو واحد. لكن لا يتعمد الإنسان هذا الفعل، إنما هذه الفتوى إذا سئلت عن مسألة حدثت، عرفت كيف؟ أما أن تفتح الباب على مصراعيه لا حرج لا حرج، عرفت كيف؟ هذا لا شك أنه لا ينبغي. الواجب على المسلم أن يتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في رسول الله أسود حسنة، قلوا كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فالمسلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته، لكن لو طرأت لو حدثت هذه الحادثة يقول لا حرج في ذلك، لكن إذا انتقل من عضو إلى عضو ويقول إذا كان في نفس الموضع لا بد إيش أن يرتب، أما إذا انصرف نقول لا بد أن يعيد إيش أن يعيد الوضوء كما قال مالك. نعم. قال يحيى وسئل مالك عن رجل ناسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى فقال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض أو ليستنثر لما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. الصحيح عليه الإعادة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجله لمعة لا يمصها الماء فقاله ارجع فاسبغ وضوءك، أمر إيش أن يعيد الوضوء لمعة، فكيف بمن ترك المضمضة والاستنشاق، عرفت كيف؟ فالشاهد أن من ترك هذا لا شك أنه لا يجزئه الوضوء لأنه لم يأتي بالوضوء الشرعي. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم، إذا استيقظ أحدكم من نومه، جاء في رواية ابن ماجه من نومة الليل، من نومة الليل، وهذا قيد. هنا جاءت من نومه مطلقة تشمل نومة النهار ونومة الليل، لكن رواية ابن ماجه قيدت من نومة الليل. وكما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال المراد نومة الليل. لأن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، المبيت في لغة العرب يطلق على نومة الليل، يقال بت عندنا، أينما عندنا الليل. أما في النهار فلا يسمى بائت، فالمبيت في لغة العرب هو نومة الليل، بات عندنا الليلة فلان، ولا يقال بات عندنا صباحا فلان. وهذا من السنن، سنن الوضوء، أن يغسل الرجل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء، كما أخبرنا عليه السلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم. قال مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. أثمش. نعم. قال مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. نعم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. نعم. قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. هذه في نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، وهو المبطل للشيء ومفسده، ولا تكون كالتي نقضت غزلها أي أبطلته وأفسدته. ونواقض الوضوء هي أحداث أو أسباب تفسد الوضوء، أحداث أو أسباب تفسد الوضوء. والنواقض نوعان، النوع الأول أحداث من الحدث، والأحداث هي البول والغائط وخروج الريح من الدبر، وخروج دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة ودم الفساد والمني والمذي والودي أو الودي، وإن شئت قل كل ما خرج من السبيلين، كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء. هل سمى الأحداث؟ والنوع الثاني أسباب، أي سبب فعله الشخص فانتقض به الوضوء. وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين، قسم متفق عليه أنه ناقض للوضوء، وقسم مختلف فيه. من هذه الأسباب مس الذكر من غير حائل، من مس ذكره فليتوضأ. أما إذا مس الذكر بحائل فلا وضوء عليه، إنما هو بضعة منك إن كان من وراء حائل، يعني كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة في السنن، من مس ذكره من غير حائل عليه الوضوء، ومن مس ذكره بحائل فلا وضوء عليه. والثاني من أسباب أكل لحوم الإبل، أما ما عداها من اللحوم، لحوم الغنم والبقر والدجاج وغير ذلك من اللحوم، فهذه لا تبطل الوضوء، إنما الذي يبطل هو لحوم الإبل، اللحم والكبد وغير ذلك. أما المرق والحليب فهذه لا تبطل الوضوء، مرق الإبل أو حليب الإبل، وأنتم ظهر ليس عندكم إبل في أندونيسيا. ومن النواقض أيضا المختلف فيها خروج الدم، اختلف فيه أهل العلم هل هو ناقض أم لا، على قولين مشهورين. قيل أن الدم ينقض الوضوء، وقيل لا ينقض الوضوء، وهو مثل مالك، وهو الصحيح أن الدم لا ينقض الوضوء إلا الدم الخارج من السبيلين، إلا الدم الخارج من السبيلين. أما دم الجروح وغير ذلك سواء كان كثر أو قل فإنه ليس بناقض. والأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذكرها. منها ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد شج رأسه وقست رباعيته وصلى جالسا بعد المعركة، كان عليه دم، وقال بعض السلف لا زال المسلمون يصلون بجراحاتهم، ذكر البخاري معلقا. ومنها النوم، اختلف فيه أهل العلم هل هو ناقض أم لا، قيل ناقض وقيل ليس بناقض، وتوسط شيخ الإسلام بن تيمية قال النوم الذي ينقض الوضوء هو المستغرق الذي لا يشعر الإنسان فيه إذا أحدث، سواء كان جالسا أو مضطجعا، إن كان مستغرقا فهذا يبطل الوضوء. أما النوم الخفيف الذي يشعر الإنسان بحوله، كان يأتي بصلاة الجمعة مثلا أو يأتي في الدرس مثلا يشعر بما حوله، فهذا ليس بناقض. قال أنس كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرون العشاء فتخفض رؤوسهم أي تنزل، ويصلون ولا يتوضؤون. قيل هذا هو النوم الخفيف الذي يشعر بما حوله. وقال نافع كان ابن عمر ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، هناك كان إيش يشعر بما حوله. أما إذا كان لا يشعر فيحمل عليه حديث العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. قال زيد بن أسلم أن عمر، قلنا هذا منقطع، قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ، لأنه غالبا إذا كان مضطجع لن يشعر بما حوله. وقال زيد بن أسلم، زيد بن أسلم من المفسرين وتفاسيره جيدة رحمة الله عليه، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة الآية، قال ذلك إذا قمتم من النوم، يعني يرى أن النوم مبطل للوضوء. قال مالك الأمر عندنا، عندنا الضمير هنا أي أهل المدينة، كما لك ذلك الزرقاني، فكل موضع فيه مالك يقول عندنا أي أهل المدينة، إجماع أهل المدينة. ألا يتوضم الرعاف، أي الدم النازل من الأنف الرعاف، ولا من دم، أي من أي موضع من البدن، إلا السبيلين، ولا من قيح يسير من الجسد. القيح هو دم الجروح، لو أن إنسانا به جرح ثم شفى الجرح وأصابه شيء وخرج منه دم، هذا يسمى قيحا. ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم، يعني مستغرق. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الطهور للوضوء، الطهور للوضوء. قال مالك عن صفان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به أتشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. قال عن أبي هريرة جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنا نركب البحر إما سفر وإما لأجل الصيد، فيه بيان جواز ركوب البحر. وأما حديث لا يركب البحر إلا غاز فهذا حديث لا يصح. ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر؟ لا شك أن الإنسان إذا أشكر عليه أمر من الأمور فلو يرجع إلى أهل العلم، قال تعالى فسروا أهل الذكر كنتم ما تعلمون. فهنا رجع هذا الصحابي رحمه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسأله عن حكم الشرعي في ماء البحر، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه، هو أي البحر الطهور ماءه، أي أن ماء البحر طاهر تتوضأ به تغتسل به، هو طاهر مطهر. زاده النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، الحل ميتته أي ميتة البحر، والمراد كل حيوان يعيش في البحر. وأما إذا مات حيوان لا يعيش في البحر فهذا ليس من الحل، لو أن طائرا سقط في البحر ومات لا يقال هذا من صيد البحر لأنه لا يعيش في البحر، إنما المراد الحل ميتته أي مما يعيش في البحر. هذا الحديث فيه بيان أن ماء البحر طاهر مطهر، وكذا ماء الأنهار التي عندكم، فهذه طاهرة. كذلك الماء النازل من السماء ماء البرك، ماء العيون، ماء الثلوج، هذه كلها طاهرة على الأصل. الأصل في المياه الطهارة. قال الحل ميتته، أي ميتة البحر حلال. حيوانات البحر تنازع فيها أهل العلم على عدة أقوال. ذهب المالكية إلى أن كل حيوانات البحر حلال كلها، السمك والسلاحف التماسيح، كل ما يعيش في البحر فهو حلال، كلب البحر، فرس البحر. ومذهب مالك هو أوسع المذاهب الإسلامية في كتاب الأطعمة، أوسع المذاهب. يقابله مذهب الأحناف، يرون لا يحل في البحر إلا السمك، أما ما عداه لا يؤكل، وهم أضيق المذاهب في الأطعمة. طبعا الحيوانات نوعان يا أخوان، إما بري وإما بحري فقط. أما برمائي يعني تارة يعيش في البحر تارة يعيش في البر، أي جمع بين بر وبحر، فسمي إيش؟ برمائي. قالوا كالضفادع برمائية مثلا، وكالتمساح قالوا برمائي، لكن الصحيح لا يوجد شيء اسمه برمائي، هذا أتى به أهل الطبيعة، إنما حيوانات إما بري وإما بحري. والعبرة بالغالب، العبرة بالغالب، إذا كان غالب وقته يعيش في البر فهو بري، وإذا كان غالب وقته يعيش في البحر فهو إيش؟ فهو بحري. أما مذهب الشافعية قالوا كل الأسماك حلال، كل الأسماك، أما إذا كان غير السمك فهذا ينظر، إذا كان نظيره عندنا يؤكل في البر فهو يؤكل، كلب البحر، كلب البر ما يؤكل، فيكون إيش؟ كلب البحر عندهم ما يؤكل، خنزير البحر، خنزير البر ما يؤكل عندنا، فيكون عندهم إيش؟ ما يؤكل. وهكذا قالوا كل ما عدا السمك ينظر إيش؟ إلى نظيره. فرس البحر، الفرس يؤكل، فقالوا يؤكل. وهكذا. الرابع مذهب الحنابلة، قال كله حلال، خنزير بحر، كلب بحر، كله حلال، إلا أربعة فقط، العفو إلا ثلاثة، تمساح لأن له ناب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى إيش؟ عن أكل كل ذي ناب من الدواب ومن السباع، عفوا له ناب. قال والضفدع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قالوا وحية البحر، لأنها إيش؟ مستغدرة، لأنها مستغدرة. لكن صحيح حية البحر تؤكل، والتمساح يؤكل على الصحيح. مشهور أكل التمساح في السودان، يؤكل عندهم التمساح بكثرة، يذهبون إلى صيده في البرة، عندهم صوت يفعلونه في السودان، صوت يشبه صوت الأنثى، أنثى التمساح، فهم يتخبؤون تحت الأشجار، وكل شخص معه رمح طوله 3 أمتار أو أكثر، فيأتون أو يفعلون هذا الصوت. التمساح إذا سمع هذا الصوت يفرح، فيخرج نصف بدن التمساح من البحر من النهر، فهؤلاء يرمون إيش في الرمح ويمسكونه، لأن عندهم أنه يؤكل. فالشاهد أنهم يعني عندهم أكل التماسيح مشهور، فالتمساح حلال على القول الصحيح. أما الضفدع نعم جاء فيه حديث في النهي عنه. نعم. قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأمصاري عن حميدة ابنة أبي عبيدة ابن ثروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال يحيى: قال مالك: لا بأس به إلا أن يرى في فمها نجاسة. نعم. قال مالك عن إسحاق عن حميدة أو حميدة بنت عبيدة، عندكم ولا بنت أبي عبيدة؟ بنت أبي عبيدة. أبي عبيدة لا، هي حميدة بنت عبيدة. أبي هذه خطأ من إما من النساخ أو من يحيى، هي حميدة بنت عبيدة بن فروة. عن خالتها كبشة وكانت تحت ابن أبي قتادة يعني زوجته أو زوجه، دخل عليها أبو قتادة الأنصاري فأتته بماء، فجاءت هرة فأصغى لها الإناء أي أماله لكي تشرب من الماء. هذا في بيان رحمة هذا الصحابي رضي الله عليه. فنظرت إليه كبشة فقال: أتعجب من هذا يا ابنتي؟ إنها ليست بنجس، يعني أن الماء طاهر لن ينجس من هذه الهرة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ليست بنجس، يعني الهرة، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. الطواف يعني الخادم الذي يطوف في البيت، فمن كثرة طوفان الهرة سميت إيش أو شبهت بالخادم. فالهرة إذا شربت من الإناء لا ينجس الماء، فهنا ذكره أراد أن يبين أن سؤر الهر ليس بنجس. لكن روى أبو داود والدارقطني عن عائشة رضي عنها أنها قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يغسل الإناء من الهر 3. صحو الألباني: يغسل الإناء إذا شرب فيه الهر 3، أي 3 مرات. الكلب كم؟ 7، ولهن بالتراب، هذه 3. الحديث صحيح صحو الألباني. قالوا: يغسل الإناء ليس معناه أن الماء نجس، إنما هذا من باب النظافة فقط والنزاهة، من باب النظافة والنزاهة. فغسل الشيء لا يدل على نجاسته يا أخوان. إذا غسلت شيئا ليس معناها أنه نجس. لو أن ماء أو لو أن عصيرا وقع على ثيابك وغسلت الثياب، هل يعني هذا أن العصير نجس؟ ليس بنجس، فغسل الشيء لا يدل على نجاسته. قال مالك لا بأس به، يعني إيش صور الهر، إلا أن يرى في فمها نجاسة. وكذا قال شيخ الإسلام بن تيمية، قال إذا أكلت الهر فأر فإنه أصابتها نجاسة ويغسل الإناء، أما إذا لم تأكل الفأر فالصحيح أنها أن فمها طاهر. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يحيى بن محمد بن حاطب أن عمر بن الخطاب، هذا منقطع، يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك عمر، خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص. الأفصح في اللغة يقال العاصي بالياء، ذكر ذلك النووي في شرح مسلم. أما إذا كانت من غير الألف واللام، يعني من غير التعريف، يقال العاص، عاص، كقول قاض فاقضي ما أنت قاض، راع كلكم راع، وهكذا. الياء المنقوصة في الاسم المنكر تحذف وتعوض إيش بالتنوين. أما إذا أدخل عليها الألف واللام فنش ترجع ليش الياء، القاضي، الراعي، العاصي، وهكذا. فقال عن عمرو بن العاص قال: وردنا حوضا، يعني بركة من البرك. فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ يعني هل الكلاب تشرب من هذا الحوض؟ لأن إذا ولغ الكلب في الماء فإنه ينجس. إذا كان عندك ماء قليل وولغ فيه الكلاب فيرمى الماء، كما جاء في صحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة، حديث عبد الله بن مغفل: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليرقه، ولغسله سبعا ولهن بالتراب، أشهد إيش فليرقه. وهذه زيادة صحيحة، صححها مسلم وابن خزيمة. فقال عمر: يا صاحب الماء، لا تخبره، أي أن الأصل في المياه الطهارة، الأصل في الماء الطهارة، فإذا وجدت ماء في الصحراء أو غيرها، أو ليس في صحراء هنا، يعني في غابة من الغابات مثلا، فلا تسأل هل هو نجس أم لا، الأصل أنه طاهر. نعم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتوضؤون جميعا. نعم، يعني أهل البيت الواحد، أهل البيت الواحد كي يتوضؤون من إناء واحد، الرجل وزوجته أو الابن وأمه ومحارمه من إناء واحد. فراد بهذا أن يبين أن لا حرج أن يتوضى الرجل بفضل المرأة، ولا حرج أن تتوضى المرأة إيش بفضل الرجل. وأما الحديث فهو محمول على الكراهة التنزيهية عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضى الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، رواه أبو داود وغيره. هذا محمول على الكراهة التنزيهية لا على التحريم. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، حديث ابن عباس. وفي السنن أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توضأت من جفنة وهي صحن كبير، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ فقالت يا رسول الله إني توضأت به أو اغتسلت به، فقال إن الماء لا ينجس. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما لا يجب منه الوضوء. قال مالك: عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذير. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يطهره ما بعده. نعم. قال: باب ما لا يجب منه الوضوء، أي الأشياء التي لا يجب فيها الوضوء. منها النجاسة إذا وقعت على الملابس تغسل النجاسة ولا تعيد وضوءك، أو وقعت على بدنك النجاسة على يدك مثلا تغسل يدك ولا تعيد وضوء. عرفت كيف؟ فملامسة النجاسة للبدن أو الثوب لا تنقض الوضوء. فقال: باب ما لا يجب منه الوضوء. قال مالك: عن محمد بن عمارة، وهذا ضعيف، محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن، مجهول المرأة هذه من هي أم الولد هذا، فهذا الإسناد ضعيف في الموطأ، من الأسانيد المنتقدة في موطأ مالك. أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، الذيل أي الثوب من الخلف، وأمشي في المكان القذر. الثوب إذا كان طويلا ومكان قذر شوف إيش يجمع قذورات أو نحو ذلك. فقالت لها أم سلمة: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يطهره ما بعده، يعني إذا مشت على قاذورات ثم أكملت مسيرها ومرت على تراب فإنه يطهر، لأن التراب يطهر، التراب يطهر. الشاهد من هذا أن طهارة الثوب إذا غسلت في الماء طهرت نجاسة الثوب، وإذا مسحت بتراب أيضا طهرت، ولا يضر بقاء أثر العين. الدم إذا وقع على الثياب وبقي فترة ثم غسل يبقى الأثر، فلا يضر ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: اغسليه بالماء ولا يضرك أثره. نعم. قال مالك: أنه رأى ربيعة بن أبي الرحمن يقلص مرارا ماء وهو في المسجد، فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. نعم. قال مالك: رأى ربيعة، هو ربيعة الراي، يقلص. القلس هو خروج القليل من الطعام من الفم، قد يكثر الرجل الطعام والشراب حتى لا يبقى له موضع نهس، عرفت كيف؟ ثم تأتيه بعض الأحيان قوة نفس فيخرج بعض الطعام من الفم، فهذا يسمى غلس، هذا لا يبطل الوضوء. كما قال مالك أن ربيع كان يغلس مرارا وهو في المسجد ولا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي، يعني لا يضره ذلك، لأن هذا ليس من نواقض الوضوء. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليمضمض من ذلك وليغسل فاه. نعم، هذا من باب الاستحباب، يتمضمض. كذلك إذا أصابه القيء لا يتوضأ، بل يكفيه المضمضة. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، الحديث وإن كان صحيحا حديث أبي أمامة، إلا أنه محمول على الاستحباب. نعم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. نعم، الحنوط هو الطيب الذي يوضع في الماء في غسل الجنابة، في غسل الميت. الميت إذا غسل يخلط معه طيب في آخر الغسلات، هذا يسمى حنوطا. ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. أراد أن من غسل ميتا فلا يغتسل ولا يتوضأ، ومن حمل ميتا أيضا لا يتوضأ. أما حديث من غسل ميتا فليتوضأ أو فليغتسل، قيل إنه منسوخ، وقيل إنه محمول على الاستحباب بحديث ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، حديث صحيح. نعم. قال يحيى: وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليس عليه وضوء. هذا هو الصحيح، أن القيء لا ينقض الوضوء، إذا يكون الغلس القي القليل، والقي هو إيش؟ الكثير، وهو الطعام الذي يخرج من المعدة، فهذا ليس بناقض الوضوء. كم الآن لنا من الوقت؟ ما أدري شيء. كم لنا من الوقت الآن؟ كم؟ ساعة ربع. هذا نأخذ ربع أيضا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ترك الوضوء مما مست النار. قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. بعد. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. قال مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. قال مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. قال مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضيان مما مست النار. قال مالك أن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أي توضأ، فقال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. وقال مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. قال مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. قال مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. نعم. قال باب ترك الوضوء مما مست النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال توضؤوا مما مست النار، رواه أصحاب السنن. فهذا أمر كل ما مسته النار ينبغي على المسلم أن يتوضأ بعده، سواء كان لحما أو خبزا أو مرقا أو غير ذلك، كل ما مسته النار. ثم نسخ هذا الحديث توضأ مما مست النار، نسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ، فذهب جماهير أهل العلم أن حديث توضأ مما مست النار منسوخ. ذلك قال مالك قال باب ترك الوضوء مما مست النار، أي لا تتوضأ من كل شيء مسته النار إلا لحوم الإبل فقط، هذه مستثناة. قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا ناسخ لحديث توضأ مما مست النار. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن نعمان أنه خرج مع رسول الله عام خيبر، غزوة خيبر، إذ كانوا بالصهباء وهي موضع قريب من خيبر، نزل رسول الله عليه الصلاة والسلام فصلى العصر ثم دعا بالأزواج يعني الطعام لكي يأكلوا، فلم يأتوا إلا بالسويق وهو طعام معروف عند العرب، البر مع الزيت، فأمر به فثري أي خلط البر مع الزيت، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام للمغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. يستحب لمن أكل طعاما أن يتمضمض بعده لهذا الحديث، وأيضا لمن شرب لبنا، جاء في البخاري ومسلم حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب لبنا فتمضمض وقال إن له دسما، فيستحب للمسلم إذا أكل طعاما أو شرب لبنا أن يتمضمض بعده. أما إذا شرب عصيرا أو شرب ماء فهذا لا يتمضمض بعده. قالوا عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه، يعني أخبر مالك، من عادات مالك إذا روى عن شيخين لا يبين لمن هذا إيش لفظ الحديث، خلاف الإمام مسلم. الإمام مسلم روى عن شيخين أكثر يبين واللفظ لفلان، مالك لا، الاسم لا يبين هذا الأمر لمن اللفظ. عن محمد إبراهيم التيمي عن ربيعة ابن عبد الله ابن هدير أنه تعشى مع عمر الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. وعن مالك عن ضمرة عن أبان أن عثمان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. نعم يتمضمض، وإذا أكل دسما يمسح فمه، لأن الرجل جاء في الحديث من أكل دسما ولم يغسل فليلومن إلا نفسه. الدواب قد تهتش إلى ريحة الدسم فيلدخ الأفعى أو يلدخ غيرها من الدواب، لكن إذا غسل الإنسان فإنه يقطع إيش عنه هذه الرائحة. أما ما جاء عن بعض السلف أنه كان يكره غسل اليدين والفم بعد الطعام، فهذا لعله لم يبلغه الحديث، لكن كما قال الإمام أحمد قال لا حرج بغسل اليدين والفم بعد الطعام، وهو الصحيح لفعل عثمان. وفعل عثمان سنة رضي الله عليه، عليكم بسنة سنة الخلفاء. قال عن مالك أنه بلغ أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، علي وابن عباس من أهل البيت رضي الله عليهم جميعا، سؤل الإمام مالك، سأله أحد الأمراء لعله الرشيد، قال لماذا لم تروي عن أهل البيت؟ قال لم أقف على حديثهم هنا عن أهل البيت، بل روى 17 حديثا تقريبا عن أهل البيت. فيحمل قوله لماذا لم تروي، أي لماذا إيش لم تكثر عن أهل البيت، فقال إيش لم أقف على حديثهم إلا هذه فقط، هذا معناه. قال كان لا يتوضأان مما مست النار. وعن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سأل عبد الله بن عامر عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار يتوضأ، قال رأيت أبي يفعل ذلك ويصلي ولا يتوضأ، أي لا يضر. وعن مالك عن أبي نعيم أنه سمع جابر عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق رضى عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. أكل لحما، لحما نكرة، استدل بهذا بعض من قال أن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء، فقالوا بأن الخلفاء الأربعة لم يتوضوا من لحوم الإبل، هذا الصديق وقبله علي وعمر. لكن الصحيح أي أخوة، أنتم تعرفون العام والخاص في أصول الفقه، أكل سلم لحما ولم يتوضأ هذا عام، خصص منه إيش لحوم الإبل، توضأ من لحوم الإبل، فالجمع سهل وليس هناك أي تعارض أبدا. قال مالك عن محمد ابن المنكدر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا مرسل لكن رواه مسلم عن محمد ابن المنكدر عن جابر أن رسول الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل أي بإيش الباقي من الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. اللحم هنا إيش؟ بكرة، يشمل أنواع اللحوم إلا الإبل، لأن جاء فيها النص صريحا. ذلك يا إخوة جمهور العلماء، وهو قول الأئمة الثلاثة، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، أن لحم الإبل ليس بناقض للوضوء، وخلفهم الإمام أحمد وأصحاب الحديث، قالوا بيننا وبينكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. فهذا نص صريح. أما الحديث المطلقة فهذا تحمل على كل أنواع اللحوم إلا لحوم الإبل. آخر حديث قال عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد أن أنس قدم من العراق، لأنه كان في البصرة رضي الله عليه في آخر حياته، فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب، أي زاراه، يزور بعضهم بعضا زيارة الأخوة بالله يا إخوان من أمور المندوبة. فغرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ فنظروا إليه، فقال أبو طلحة وأبي ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ أي أعنكم في العراق تتوضؤون بعد الطعام؟ فقال أنس ليس لي لم أفعل، ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي فصليا ولم يتوضيا. الشاهد من هذا الباب أن حديث توضأ مما مست النار حديث منسوخ، وأن المسلم إذا أكل كل شيء مسته النار لا يتوضأ إلا لحوم الإبل، وما ما عداها فإنه يندب له أن يتمضمض. أما إذا كان دسما فنندب إيش؟ أن يغسله. أسأل أن ينفعنا ما سمعنا ونوفقنا ما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.